حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديري ان الرجل كان يطلق امراته ثم يراجعها ولا حاجه له بها ولا يريد امساكها فيما يطول بذلك عليها العده ويضارها، فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ليعظهم الله بذلك. هذه الجزئية أيضا يلحقها مالك رحمه الله في الغرض والقصد من مراجعة الزوجة المطلقة، هل يراجعها بنية المعاشرة وحسن العشرة أو أنه يمسكها ضرارا إما إيذاء لها أو لتفتدي منه، فإن كان فعل ذلك ما حكمه؟ ظلم نفسه لأنه يعتدي ويستغل سلطة زوجيته وقوامته وحق الطلاق بيده في إيذاء الزوجة. فإن كان يريد الحياة ويريد المعاشرة، فتقدم هناك في الحكمين والاختلاف في مرجع الضمير إن يريد إصلاحا أهما الحكمان أم الزوجان، فعلى أنهما الزوجان إن يريد إصلاحا في المراجعة وإصلاح ما مضى من إفساد ومن سوء عشرة وتعويض الماضي يوفق الله بينهما في عشرة سعيدة حميدة. أما إذا كان يظهر رغبة الرجعة ويبطن إيذاءها، طالما عندي معنى أبدا أنا أبغاها، ثم يضارها، وليفعل هذا بينه، من الذي يطلع على حقيقة ذلك؟ لا يطلع عليه إلا الله، فيكون قد ظلم نفسه. ما هو ظلمها هي، هي ظلمها ظاهر والناس قد يعرفون ذلك، ولكنه قبل كل شيء يظلم نفسه فيما يحملها من حق الغير. وإذا كان الأمر كذلك وجاء معا يوم القيامة والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ووفاها من حسناته ما نقص عليها، يبقى الظلم وقع على مين؟ أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، النقص يكون هو الذي قد نقص نفسه مما عمل من خير. فإذا من أراد أن يراجع الزوجة فليتق الله، أراد مراجعتها لحسن عشرتها وإصلاحا فيما بينهما من أجل أولادها من أجل وفاء بحقها، ولا تنسوا الفضل بينكم، فالله يوفق بينهما. أما إذا نوى غير ذلك، الظلم وخيم يوم القيامة، الظلم مرتعه وخيم كما يقول الشاعر، بغى حمل ابن بدر والبغي مرتعه إيش؟ وخيم. إذن والحديث القدسي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم إيش؟ محرما، فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعض. ولعل في هذا القدر كفاية، وبالله تعالى التوفيق.